عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شكيستي صحابي خديجة رازي بتن يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود إبراهيم أبي أفحديث الروايات كريشكيستي علقمي أو علقمي أفحديث الروايات كريشكيستي عبد الله قرى مسعودي ادبيجة لا أدري أسنظانم زاد أو نقص تغنبري صلوبة خد الابن آن تشتك زيدا كر النبيجي آن تشتك زيتين كر سهو أبو فلما سلم قيل له وقت صلاة بداي هندك قوتي يا رسول الله أي قصد خده أحدث في الصلاة شيء تشتك يعني كي بويا اتنبيجي دا تشتك تغيير بويا قهورين كفتي نبيجي قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت وماذا شيء خير قالوا اوانا قلت صليت كذا وكذا يا رسول خده بفلان رنجي تنبيجك فسنى رجلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر دو بيتخو جارك دي خار كرم يعني رين استخار واستقبل القبلة وبرخو دا قبلة وسجد سجدتين وچو دو سجدة دو سجدة برن سجدة السهوة ثم سلم بشكهنج الصلاة بدا فلما أقبل علينا بوجهه وقت برخو دا يما أبسرو جابتخو قال قوت إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به صحبة أبا هيا هكر تشتاك اتنفيجي دا بايدا ببيت قهورينك بكفتا نفيجي أزيبوا بيجم ولكن إنما أنا بشر مثلكم بس أجك وكي وبشرم أجك مروفم أنسى كما تنسون فتشاوهين تشتيش بيرتكن أجك وصوش بيرتكن فإذا نسيت فذكروني هكر جالك من تشتاكش بيركر هين بيرا من بيني وإذا شك أحدكم في صلاته هكر إيكش واتنفيجا خودا بشكت نظاني كان كانت كلينا فليتحرى الصواب بلا بخو سحكة يدرس لو هزر أخو بكر هكر تقريبا ظاني يدرس كشكا فليتم عليه بلا سروي درس بكت أو تشتوي قناعات به يعني أبنى شكا يشكا در باس بي بتر غلبة الظن بيا كيبو يسر تشتك ثم ليسلم تشتهنجي بلا صلاة بدا ثم يسجد سجدتين تشتهنجي بلا دو سجدة بكت.